هذا سائل يقول: ما الفرق بين اللسان لابن حجر والميزان للذهبي، وهل يتميز أحدهما عن الآخر؟ يعني كلام طويل. الفرق البارز هو التراجم، فالشيخ ابن حجر يضيف في اللسان تراجم أشخاص كثيرة ليست في الميزان، من ضمنها مثلا الزين بتاع الشيخ العراقي زين الدين لغاية سنة 77 1977 ميلادي، ما كانش ذيل الميزان ده بتاع ابن حجر نعرف له نسخة خطية. أيوة. فأحد طلبة العلم من بغداد دل أهل جامعة أم القرى على شخص في بغداد يمتلك النسخة ملكية خاصة، وهي النسخة الوحيدة، فتواصلوا معاه وخدوا منه النسخة وطبعوها. أول من طبع ذيل الميزان هم جامعة أم القرى. أما كتبت أنا الرسالة ما كانتش موجودة، قلت لم أقف عليه. فالشيخ ابن حجر كان عنده النسخة فأدخلها في اللسان، وبيكتب قصادها حرف ذال. ولذلك أنا لما درست التراجم دي درستها من الرمز اللي فيه ذال اللي في اللسان، لأن ما عنديش النسخة الخطية. فده كتاب كامل هو أدخله، زائد ناس متأخرين هو أضافهم لم يذكرهم الإمام الذهبي، وهذا يكتب قصادهم حرف زين زاي يعني من زيادات. التفاصيل اللي تحت بقى ما تتقلش، لكن دي ممكن كل واحد يستوعبها، ان اللسان فيه تراجم زائدة عن الميزان ممكن ان تكون قدر مجلدين اذا اردنا ان احنا نجردها، زائد مجلد في الاخر لخص هو فيك تراجم الميزان اللي ما حطهاش. فمثلا هو طبعته الأخيرة دي، وهي طبعة شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه أبو غدة، هي دلوقتي الطبعة 9 مجلدات، فتستطيع أن تقول إن 3 منهم على الأقل زيادة، لكن طبعا الزيادة مدمجة عشان الكتاب مرتب هجائي ومميز بحكاية ذال وزاد، والباقي يرجع إلى تراجم الذهبي الميزان أو التراجم اللي زادها الشيخ ابن حجر، المعلومات اللي زادها داخل الترجمة. داخل الترجمة إذا كان الحفظ زاد. أيوة. مع التراجم الزائدة. أيوة. القل.